اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المسجد المبارك وفي هذا المجلس المبارك وفي هذا الدرس المبارك ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فتحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب والقربة إليه سبحانه وتعالى في مثل هذا الاجتماع. أيها الأحبة الكرام، وقفنا في الدرس الأخير على سورة الصف، وهذه السورة أيضا من أعظم السور في كتاب الله عز وجل، التي ذكر الله تعالى فيها شيئا من الآداب الشرعية التي ينبغي أن يتأدب بها المؤمنون. وسيأتي معنا الكلام على شيء من أقسام الآيات في القرآن وعلى تنوع مواضيع القرآن التي تخاطب المؤمنين. فلقد ذكرنا في السابق ما يتعلق بكلام القرآن حول الآداب التي يتخذها الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما تكلمنا على قول الله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى آخره، وكذلك في قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وتكلمنا أيضا عن اهتمام آيات القرآن بما يتعلق بالعلاقات الزوجية، وذكرنا في ذلك ما ذكره الله تعالى في أول سورة المجادلة أو المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وبينا ما فيها من الدلائل. لعلنا أن نقف معكم اليوم على شيء من المعاني العظيمة التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة. هذه السورة سورة الصف، أخذ اسمها من قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وسيأتي الكلام على معناها. هذه السورة سورة مدنية، روى الإمام أحمد في سبب نزولها أن الصحابة كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه جلسوا فتذاكروا أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ثم اختلفوا، فقال بعضهم الصدقة وقال بعضهم الصلاة وقال بعضهم الحج، اختلفوا في أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، حتى قام عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى هذه السورة، وفي آخرها يقول الله عز وجل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على تفسير ذلك. في أول هذه السورة بدأها الله تعالى بما بدأت به سور كثيرة بالتسبيح، سبح لله، يسبح لله، والله جل وعلا يحب المدح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربك يحب المدح، ولذلك مدح نفسه. لذلك لما يرفع الإنسان من الركوع تجد أنه يقول أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، فالله جل وعلا هو أهل للثناء وأهل للمجد، وكل ممدوح قد يقصر المدح عن وصفه. فلما تمدح إنسانا بالكرم مثلا أو الجود أو القوة أو غير ذلك، قد تكون أحيانا تبالغ ولا ينطبق هذا الوصف الذي تذكره، لا ينطبق عليه. أما إذا وصفت ربك جل جلاله فإن ألسنة العباد معقودة عن كمال وصفه سبحانه، عن بلوغ كمال وصفه جل جلاله، فمهما مدحته سبحانه وتعالى بقوته جل جلاله أو جبروته أو كرمه أو رحمته أو علمه سبحانه وتعالى، فإن قولك مهما بلغ من البلاغة وتحسين الكلام ودقة الوصف ولطف العبارة فإنه يقصر عن إدراك وصفك لله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى لا يحيط به وصف الواصفون ولا تدركه عقول العاقلين، إنما هو سبحانه وتعالى أهل للثناء كما أثنى على نفسه. لذلك في أوائل الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ولو أن أحدا من الناس أثنى على نفسه أو مدح نفسه لذمه الناس، لكن الله جل وعلا يمدح نفسه سبحانه وتعالى كما يشاء، وكما تقدم فهو أهل للثناء والمدح. من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل جلاله هو تسبيحه وتحميده وتقديسه. لذلك جاءت النصوص بذكر شيء من الفضائل للفظ التسبيح. مثلا من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لاحظ كلها تسبيح. إذا ركع الإنسان قال سبحان ربي العظيم، إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، إذا سهى الإمام في الصلاة قلنا سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يعظم ربه سبح وكبر، كما في حديث الرجل الذي أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ثم قال: يا رسول الله، فإنا نستشفع بك على الله، نطلب منك أن تشفع لنا عند الله، يعني تتوسط لنا عند الله أن يمطرنا وأن يرحمنا، ونستشفع بالله عليك، ونطلب من الله يتوسط لنا عندك أنك ترضى أن تدعو. طبعا ما يجوز مثل هذه العبارة، وذلك لأن الواسطة والشفاعة تكون من الأدنى إلى الأعلى. تدخل إلى السكرتير وتقول: توسط لي عند المدير يعطيني 5 دقائق أجلس معه مثلا. أما أن تأتي إلى المدير وتقول: توسط لي عند سكرتيرك، ما يتوسط بل يأمره أمرا. فكذلك لما تقول: اللهم إنا مثلا نستشفع بنبيك صلى الله عليه وسلم إليك، في يوم القيامة لما يستشفع الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما في مشكلة لأنه من الأدنى إلى الأعلى. أما أن يستشفع بالله تعالى إلى خلقه، فالله جل وعلا لا يشفع عند خلقه بل يأمرهم أمر إلزام وقوة وعظمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هالكلمات يقول راوي الحديث: فتغير وجهه ثم سبح وجعل يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعظم ربه جل جلاله. إذن تسبيح العبد لربه سبحانه وتعالى فضيلة من أعظم الفضائل، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، يعني الجنة أرض صالحة للزراعة، وأن غراسها، كيف تغرس في الجنة، وأن غراسها سبحان الله. فبدأ بسبحان الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك في أذكار الصلاة تجد أن بعض الأذكار قد توجد في بعض الروايات ولا توجد في أخرى، مثلا لا إله إلا الله واردة في بعضها دون البعض. ففي حديث: من قال سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 33 مرة ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وذلك بعد الصلاة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، بدأ بسبحان الله. في رواية أخرى أن تقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 وهي لم تكن في الأولى مكررة، والله أكبر 25. في رواية ثالثة أن تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. لاحظ حتى لو أبعدت بعض الألفاظ إلا أن لفظ التسبيح لا يزال باقيا. لذلك مثل هذا اللفظ يحبه الله تعالى. وإذا أراد العبد تقربا إلى ربه سبحانه وتعالى فعليه بالإكثار من الذكر، ومن أفضل الذكر التسبيح لله سبحانه وتعالى. أما أفضل الذكر على الإطلاق بعد قراءة القرآن فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لماذا ما قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي؟ لأنه خاتم النبيين، أصلاً ما في نبي بعد عليه الصلاة والسلام، فهو يتكلم عن الشرائع السابقة عن شريعة عيسى وموسى ومن كان قبله من الأنبياء، كما سيأتي معنا إن شاء الله بيان سبقهم له عليه الصلاة والسلام زمنا. قال الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. لم يقل ولله عز وجل الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، لكن هذه اجتهادات من الضعفاء في معرفة الحكم في القرآن، وإلا يعني كما قال أبو بكر: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في آية بكتاب الله بما لا أعلم. لكن هي اجتهادات للمفسرين في استخراج الحكم من كلام الله سبحانه وتعالى. فقال بعضهم: لم يقل سبح لله من في السماوات ومن في الأرض، قالوا لأن كلمة من جرت العادة أن تكون للعاقل، لذلك لم يقتصر الإخبار عن التسبيح عن العقلاء، كلا بل الكل يسبح لله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فهم أصلا أمم سواء أنت عقلت ذلك أو لم تعقل. لذلك لما مر سليمان عليه السلام بالنمل، كما أن سليمان هو سلطان على قومه، كذلك النملة لها سلطان على قومها، بدأت تأمر وتنهى: يا أيها النمل، ما قالت انتبهوا، أعطتهم أمرا محددا، يعني بيّنت لهم المشكلة وأعطتهم الحل وأعطتهم سبب هذا الحل. لماذا ذكرته لكم؟ من حكمة هذه النملة: يا أيها النمل، نداء أمر، ادخلوا مساكنكم. لماذا؟ ليش ندخل مساكننا؟ ما احنا نمشي في الوادي ونأكل ونجمع الطعام، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. طيب ليش يحطمنا؟ نحن ماذا فعلنا؟ وهم لا يشعرون. تبين لهم ترى سليمان وجنوده غير متعمدين، لكنهم ما يرونكم، ما يرون النمل، وبالتالي قد يطؤون عليكم فتتضررون بذلك. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فبين الله تعالى أنه ما من شيء إلا يسبح بحمده، لذلك الجبال يسبحنا والتراب يسبح والرياح تسبح والبرق يسبح والمطر يسبح والأشجار تسبح وورقها يسبح. حتى قال الحسن البصري قال: أما يستحي أحدكم أن يكون نعله الذي يلبسه أكثر تسبيحا منه؟ وأما يستحي أن يكون حماره الذي يركبه أكثر تسبيحا منه؟ وذلك أن الدواب تسبح وأن النعل والجمادات تسبح، كما قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لذلك كم في السماوات وكم في الأرض سواء من الجمادات أو من غير الجمادات ممن لها عبودية لله سبحانه وتعالى، والكائنات عموما لكل شيء منها عبودية خاصة لله سبحانه وتعالى. بعضها له صلاة يصلي لربه جل جلاله، كيف يصلي ما ندري، لكن له عبادة، له عبادة يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، لكن ليس عليها حساب ولا عقاب بعد ذلك، وذلك لأنها يعني ليست موضعا لحمل الأمانة. فالله جل وعلا لما خلق الخلق، خلق الجبال وخلق الأشجار وخلق البحار وخلق الشمس وخلق القمر، خلق مخلوقات عظيمة ومن ضمنها الإنسان، ثم عرض الأمانة عليها: ها هي جبال، هل ترضين أن تكوني أنت التي تكلفين بالدين وتحملين همه ودعوته ويكون عليك الحساب والعقاب؟ ها هي جبال، والجبال كثيرة على وجه الأرض وهي أقوى منا وأشد، ومع ذلك أبت الجبال. عرضت على السماوات، أبت السماوات. عرضت على الأرض، ها هي أرض، أبت الأرض. قال الله: وحملها الإنسان، فتكفل الإنسان بحملها. ولو أن تلك المخلوقات الأخرى حملتها لكان عليها حساب وعقاب مثل ما علينا نحن حساب وعقاب، وكان لها جزاء ونحو ذلك، لكن الإنسان حملها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا أن بعض هذه المخلوقات قد يكون أكثر تسبيحا، فقال سبحانه وتعالى: يسبح لله ما في السماوات، والسماوات تحتوي الهواء والرياح والماء المجتمع والسحاب المتراكم، وتحتوي ما فيها من ملائكة وما فيها من جنة وما في الجنة من مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى. وعلى خلاف بين أهل العلم هل النار في السماء أم في الأرض السفلى، والصحيح أن النار عافانا الله وإياكم هي في الأرض السفلى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات فكل ما في السماوات يسبح وكل ما في الأرض يسبح. مهما مررت بحجر أو شجر أو مررت بدابة أو حشرة أو طير يطير أو نحو ذلك، فأنت مأمور أن تعبد الله تعالى أكثر مما يعبده هو، وذلك لأنك أنت تكفلت بحمل الأمانة. كون هؤلاء يسبحون لا يعني أنه يحرم علينا أن نستعملها فيما أباح الله تعالى لنا. بمعنى أضرب لكم مثالاً على ذلك، ذكر الغزالي أبو حامد الغزالي القديم المتوفى عام 450، هو بالمناسبة مات شاباً، هو ولد عام 405 وتوفي في 450، يعني توفي وهو لا يزال في 45 سنة، وكان قد قرأ في كتب الفلسفة وألف كتاب إحياء علوم الدين وجمع فيه عفى الله عنه يعني كثيراً من الأخبار التي لو لم يجمعها ولم يصنفها لكان خيراً له، لكنه جمعها من أقاويل بعض المتصوفة، حتى إنه ذكر، يعني ما دام أن تعرضنا للإحياء فنذكر لكم بعض ما فيه. ذكر أن أظن أن أبا حمزة أو سهل التستري أو نحو ذلك بعض المتصوفة كان في إحدى المرات واقفاً وراء جبل يطل من بعض صخوره ليرى رجلاً صالحاً يريد أن يرى. هذا الرجل كان قد اختبأ في هذا الجبل يخرج أحياناً، فهذا قد اختبأ له وراء صخر يريد أن تقع عينه عليه، فمر به رجل من الناس فقال له هذا الرجل الواقف الذي يرقب ظهور ذلك الشيخ، قال تعال معي ارقب لعلك أن تحظى بنظرة إلى فلان. قال سبحان الله، انظر إلى فلان، أنا أقوم بعمل لأرى الله، يعني أنا أقوم بأعمال صالحة أخرى حتى يتهيأ لي أن أرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فقال له هذا الرجل والله لئن ترى فلانا، يعني ذاك الرجل، لئن ترى فلانا مرة خير لك من أن ترى الله 70 مرة. وهذا بلا شك ضلال وكفر بلا شك، ومع ذلك أورده الغزالي عفى الله عنه أبو حامد دون أن يعلق عليه. إلى غير ذلك، الشاهد أورد أبو حامد عن بعضهم قال إنه كان جالساً مرة عند شاطئ بحر يصيد السمك ليطعمه أولاده ومعه ابنته، فكان كلما صاد سمكة ووضعها في إناء وراءه أخذت ابنتها السمكة ورجعتها في النهر، ثم يصيد سمكة هو ما يدري ويضعها في الإناء تأخذها البنت وترجعها في الماء، فلما فعلت ذلك مرارا وهو يظنه الآن جمع 5 أو 6 من السمك، فلما التفت لم يرى شيئا من السمك، قال يا بنيتي أين السمك؟ قالت إني أعيده، قال عجبا أنا أصيد وأنت ترجعين في الماء؟ قالت إني سمعت أنه ما تلتقم السنارة، سنارة السمك ما تلتقم ولا تمسك إلا سمكة غفلت عن ذكر الله، فلا نأكل السمك الغافل عن ذكر الله. طيب يعني هذا تعطيل لمراد الله من الخلق، إيش المعنى؟ يعني معنى ذلك إذن كذلك قل مثل ذلك الغنم، لو أراد أن يذبح غنمة فصاحت هذه تسبح الله اتركها، أراد يأخذ يقطف له ثمرة يمكن هالثمرة تسبح وتهلل، وإن من شيء أجلت إذن مت من الجوع وعطل سنة الله تعالى في الكون. فكوننا نقول إن وإن من شيء لا يسبح بحمده لا يمنع لا يدفعنا ذلك إلى أن نعطل ما جعله الله تعالى من السنن الكونية. هناك سنن كونية في الحياة، في الأكل، في الشرب، في التعامل، هي تسير على ما هي عليه. قال سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وفي كثير من الأحيان يجمع الله تعالى بين العزة وبين الحكمة، وذلك لأن العزيز هو القوي الظاهر الذي لا يحتاج إلى معين ولا إلى مساعد ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، هذا العزيز. لذلك حتى في مصر قال الله تعالى امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، فسموه بالعزيز منصب مثل الوزير المستشار ونحو ذلك، فالعزيز عندهم هو الذي بلغ من العزة أنه يأمر وينهى ولا أحد يعترض عليه، والله جل وعلا له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فما دام أن له سبحانه وتعالى العزة والحكم والقوة ناسب ذلك أن يبين الله سبحانه وتعالى أن هذه العزة والقوة مربوطة بالحكمة، فهو سبحانه وتعالى وهو قوي عزيز لكنه إن عذب عذب بحكمة، لحكمة يريدها دون أن يظلم سبحانه وتعالى، إن رحم رحم لحكمة، إن أعطى أعطى لحكمة، إن منع منع لحكمة. فهذا هو المعنى، لذلك يربط الله تعالى بين العزيز والحكيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وسيأتي معنى بيانه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا يعني كبر بغضا، تقول هذا شيء ممقوت يعني شيء مبغوض. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. معنى عدد من المسائل. المسألة الأولى: تنوع آيات القرآن. إذا تأملت في كتاب الله جل وعلا كما تقدم معنا قبل قليل، وجدت أن الآيات لا تتكلم فقط في موضوع معين، إنما تتنوع إلى مواضيع. آيات القرآن في الجملة أو مواضيع القرآن في الجملة تنقسم إلى ثلاثة مواضيع. القرآن مواضيعه في الجملة عموماً تنقسم إلى ثلاثة مواضيع: إما أن تكون خبراً عن الله تعالى وأسمائه وصفاته، كما يقول سبحانه وتعالى مثلاً: وهو العزيز الحكيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخره، خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته. أو تكون خبر عن الجزاء والعقاب، يعني جزاء المؤمنين وعقاب المخالفين، فيبين الله تعالى ما للمؤمنين ويبين الله تعالى ما للكافرين. أو تكون الموضوع الثالث في بيان الأحكام الشرعية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إلى آخر أحكام شرعية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، وذلك أن فيها أحد هذه المواضيع الثلاثة، وهو الموضوع الأول الذي فيه خبر، فيه خبر عن الله تعالى وعن أسمائه وصفاته جل جلاله. فالقرآن فيه توحيد، فيه أحكام شرعية، فيه كلام على الأخلاق. هذه الآيات بدأت بالأخلاق: لما تقولون ما لا تفعلون، ثم بين الله تعالى أن هذا مكروه. قد يسأل البعض ويقول: لماذا ذكر الله عز وجل هذا؟ بمعنى لماذا، يعني نعلم أن السنة النبوية هي وحي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما يجوز الإنسان يقول: أنا والله لا أتبع إلا ما في القرآن، السنة يعني ممكن أتبع ممكن لا أتبع. لا، يجب عليك أنك تتبع. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.